ما دمت تنوي الخير اعزم على النية، الدنيا تصبح غير بالحب مروية. ما دمت تنوي الخير اعزم على النية، الدنيا تصبح غير بالحب مروية. كل الفرح شمع بالنور مضوية، وزرع أمل للناس خلي القلوب حية. كل الفرح شمع بالنور مضوية، وزرع أمل للناس خلي القلوب حية.